بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الإمام مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى صلاة الخوف. ومن رحمة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وكرمه جل وعلا أن خفف في العبادات على الناس، ومن ذلك صلاة الخوف. فأوجب الله الصلاة لحاجة الناس إلى أن تكون لهم صلة مع الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموقف، وخففها عليهم سبحانه وتعالى لظروف الخوف، وهو الحرب عندما يكون الأمر في المعركة ويدخل وقت الصلاة، فكيف يصلون؟ فبين الله تبارك وتعالى لنا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الصلاة في مثل هذه الظروف. فقال: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا. تباح صلاة الخوف إذا كان، أو تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا. والقتال المباح هو قتال الكفار أو قتال البغاة. القتال المباح وقتال الكفار، سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب، وجهاد البغاة وهم الظلمة من المسلمين، فهؤلاء تصح معهم صلاة الخوف. أما إذا كان القتال غير مباح، إذا كان القتال محرما كالقتال لفتنة ولهوى ولدنيا وغير ذلك من الأمور، فهذا قتال غير مباح. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا يجوز أن يكون القتال بين المسلمين. فإذا وقع القتال بين المسلمين فإما أن يكون مباحا وإما أن يكون محرما، ويكون مباحا إذا كان في قتال البغاة والدفع عن النفس وغير ذلك، ويكون محرما إذا لم يكن له سبب إلا الدنيا، فهنا يكون القتال محرما، لذلك لا تباح صلاة الخوف كما عند الحنابلة، أنه لا تباح أو لا يباح القصر والفطر لسفر المعصية، كذلك لا يباح أو لا تباح صلاة الخوف لقتال المعصية. قال: حضر وسفر، أي يمكن أن تصلي صلاة الخوف في الحضر وهو إذا هجم عليك العدو، ويمكن أن تكون صلاة الخوف في السفر إذا أنت سافرت إلى العدو. يعني إما أن يكون، إما أن تكون صلاة الخوف وأنت في بلدك، وإما أن تكون صلاة الخوف وأنت خارج بلدك. نعم. نعم، يعني الخوف لا يؤثر في عدد ركعات الصلاة، وإنما في صورتها، في صورتها وليس في عدد الركعات. وصور صلاة الخوف كثيرة جدا حقيقة، صور صلاة الخوف كثيرة جدا، اتفق أهل العلم على 7 صور واختلف في الباقي. وابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في المحلى قال: ولولا يعني أن هذا الكتاب مختصر لذكرت جميع الصور، فذكر 14 صورة. يقول هذا كتاب مختصر، هذا لطلبة العلم يقول وليس للعلماء، فالصور كثيرة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد 7 صور، قال: هذه التي صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، كما قلت الصور يعني كثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها. يعني إذا كانوا في الحضر فلا تقصر الصلاة، صلى صلاة الخوف بدون قصر، وإذا كانوا في السفر صلى صلاة الخوف مع القصر، لأن القصر خاص بالسفر، ما في قصر إلا في السفر، لا مرض لا خوف لا شيء أبدا، القصر خاص بالسفر. فيقول: لا أثر للخوف في عدد الركعات، وإنما في صفة الصلاة، في صفة الصلاة. صفاتها كما قلت كثيرة، صلاة الخوف أشهرها، أشهرها طبعا العدو في صلاة الخوف إما أن يكون في وجه المقاتل وإما يكون في غير الوجه، يعني إما أن يكون العدو أمامنا يعني في جهة القبلة وإما أن يكون في غير جهة القبلة. فإذا كنا نقاتل والعدو أمامنا هذه لها صفة، وإن كان العدو ليس في أقصد أمامنا يعني في جهة القبلة، يعني إما أن يكون العدو في جهة القبلة مضطرون أن نراه وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فهذه فيها تفصيل. على كل حال من صور صلاة الخوف التي صلى الله عليه وسلم وهي أسهل صفة لصلاة الخوف أن يقسم الإمام المصلين هم الجنود إلى قسمين مجموعتين ألف وباء، فتأتي مجموعة ألف تصلي خلف الإمام صلاة كاملة، صلاة كاملة نفرض صلاة الظهر مثلا، يصلي فيهم صلاة الظهر كاملة أربع ركعات إذا كانوا في الحضر وركعتين إذا كانوا في السفر، فيصلي بهم صلاة كاملة ثم يسلم ثم ينصرفون، وتأتي المجموعة الثانية ويصلي بهم أيضا صلاة كاملة. هذه أسهل صورة في صور صلاة الخوف، ويكون الإمام المجموعة اللي صلى بهم الفريضة بالنسبة له، وبالنسبة للمجموعة الثانية صلى بهم نافلة بالنسبة له، وهم يصلون فريضة قطعا. فهذه أسهل صورة من صور صلاة الخوف هو أن يصلي بالمجموعة الأولى صلاة كاملة وبالمجموعة الثانية صلاة كاملة. وإذا كانوا بالسفر نفس الشيء، يصلي بالمجموعة الأولى ركعتين كاملتين ثم ينصرفون، تأتي المجموعة الثانية يصلي بهم ركعتين كاملتين. هذه أسهل صورة من صور صلاة الخوف. الصورة الثانية لصلاة الخوف وهو أن يصلي الإمام بجميع الجيش إذا كان العدو في جهة القبلة، فالجيش جميعه يصلي، ما يصير في الخوف يعني أثناء القتال أو يعني تخندق أو كذا في احتمال يهجمون نهجم، ما يصير نعطيهم ظهرنا أو نلتفت يمنة أو يسرى، يمكن يهجمون على المسلمين وضيعنا المسلمين لأجل أداء الصلاة ويمكن أن تؤديها دون أن تضيع المسلمين. فيستقبل الإمام القبلة اللي فيها العدو ويصف الجيش كله خلف الإمام، المجموعة الذين معه يصلون خلفه ينظرون إلى العدو، فإذا كبر الإمام كبروا معه جميعا. ولنفرض أن الجيش عبارة عن أربعة صفوف مثلا اللي في هذه الجهة، يعني أربعة صفوف، فيكبر الإمام يكبرون معه، يركع يركعون معه، سمع الله لمن حمده يرفعون معه، ثم عندما يسجد يسجد أول صفين فقط، الصفان الآخران يقفون ما يسجدون حتى لا يهجم العدو، حتى لا يهجم العدو، فيبدأون ينظرون جهة العدو، فإذا رفع الإمام من السجود ووقف يظل الإمام واقف مع الذين معه ويسجد الصفان الذين لم يسجدوا، يسجدون سجدتين ثم يقومون ويكملون مع الإمام. فإذا كانت الركعة الثانية العكس، اللي سجدوا مع الإمام في البداية ما يسجدون واللي وراء يسجدون، وبعد ما يقومون هذول يسجدون ويأتون بما بقي لهم من الصلاة. هذه الصورة الثانية من صور صلاة الخوف. هناك صورة أيضا من صور صلاة الخوف أن الإمام يصلي مع المجموعة الأولى ركعة فقط، ونفرض الظهر قصر، يصلي بهم ركعة واحدة، بعد أن ينتهون من الصلاة ينصرفون والإمام واقف ما يتحرك، ويكملون الركعة الثانية في مكانهم، تأتي المجموعة الثانية تدخل مع الإمام في ركعته الثانية فيصلون معه ركعة ثم يجلس الشهد ويكملون لأنفسهم الركعة الثانية. الصورة هذه الثالثة ولا الثانية؟ ثالثة. الرابعة أن يصلي الإمام بالمأمومين أيضا كلهم جميعا، يصلي الركعة الأولى فالنصف مقابل العدو والنصف معه، فيصلي بهم الركعة الأولى ثم يقف وهم خلفه يكملون الركعة الثانية، هو واقف ما يتحرك الإمام، يأتون بالركعة الثانية والإمام لا يدخين يقرأ ما يتيسر الله له، وهم يركعون ويأتون بصلاتهم كاملة ثم ينصرفون والإمام واقف، تأتي المجموعة الثانية تكبر خلف الإمام يعطيهم فرصة لقراءة الفاتحة مثلا وسورة ثم يركع بهم ثم يجلس للتشهد وهم يقومون يأتون بالركعتين وهو لا يسلم ينتظرهم حتى يسلم بهم بعد أن ينهوا ركعتهم الثانية. هذه أيضا صورة من صور صلاة الخوف. وهناك صورة خامسة من صور صلاة الخوف أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة واحدة فقط وينصرفون، ما ذكروا أنهم يقضونها، ما ذكروا أن يقضونها. وهناك صورة من صور صلاة الخوف التي هي تأتينا إن شاء الله في المسايفة إذا كان القتال محتدما كما قال الله تعالى فرجالا أو ركبانا ويوم إيماء، يعني أثناء القتال توقف كل واحد يصلي الحالة ما في جماعة، كل واحد يصلي الحالة، ولا يشترط أيضا استقبال القبلة، يكبر يقرأ الفاتحة ويركع يومي يركع وهو على الفرس أو على الدبابة أو على السيارة اللي يكون بالطائرة، فيومئ برأسه للركوع والسجود حتى يتم صلاته. فالقصد أن صور صلاة الخوف كثيرة، لكن أهم شيء أن الناس يصلون الخوف جماعة متى ما استطاعوا ذلك، فإن لم يتيسر فلا بأس أن يصلوا فرادى. نعم. نعم، يعني لا إذا اشتد القتال كل يصلي الحالة كما قال الله تبارك رجالا أو ركبانا، يقول الله تبارك وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم تصلي فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه صورة من صور صلاة الخوف، وقلنا لها صور كثيرة جدا. قال إذا اشتد القتال كل يصلي الحالة للقبلة ولغير القبلة ويومئون إيماء، لكن لو فرضنا أن القتال اشتد زيادة حيث أن حتى الإيماء ما في مجال، لو فرضنا هذا خاصة في الأوقات التي تضيق كالفجر مثلا ينتهي وقتها مع شروق الشمس، فماذا يفعلون؟ فبعض أهل العلم قال يسبحون سبحان الله والحمد لله ولا إله وهو يقاتل عن الصلاة بدل الصلاة، التسبيح والتكبير بدل الصلاة وتسقط عنهم الصلاة، تكون هذه هي الصلاة لضيق الوقت واشتداد الأمر. وقال البعض يصلونها بعد الشروق، ولو صلوها بعد الشروق يعني يؤخرونها ما في مشكلة هنا. وقد وقع هذا للمسلمين في فتح تستر في فارس لما خرجوا لقتال الفرس، بدأ القتال قبل الفجر واشتد القتال ولم يقف إلا بعد شروق الشمس، اشتد القتال ولم يقف إلا بعد شروق الشمس، فصلوا بعد الشروق صلاة الفجر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وكان شارك في هذا القتال الصحابي الجليل، يقول والله لركعتا الفجر أحب إلي من فتح تستر، يقول لهم خلينهم صلين ولا فتحنا تستر بس أهم شيء لا طوفنا صلاة الفجر. شوف الحين الناس تنام عن صلاة الفجر وقت الساعة 7، شوف الصحابة رضي الله عنهم نظرتهم للصلاة والعبادة، يقول صلاة ركعتا الفجر أحب إلي من فتح تستر لشدة اهتمامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. على كل حال هنا إذن إذا اشتد الأمر فالبعض قال تسقط الصلاة لأنه لا يمكن، ويسبحون ويهللون وتسقط عن المصاصر سقط التكليف في هذا الوقت، وبعضهم قال تقضى وهذا أحوط، قضاؤها بعد الشروق أحوط، وهذا يحدث حتى في يومنا هذا. يعني حدثني بعض المقاتلين في عاصفة الحزم لما يقول نخرج طلعات جوية وأحيانا نطلع قبل الفجر ونرجع بعد الشروق، وفعلا ما في وقت نصلي، يعني في أهداف محددة لابد نضربها لابد ننتبه كذا، يقول صعبة جدا احنا في الطائرة لن نرجع. تؤمنون إيمان، تؤمنون إيمان، فالقصد أن الإنسان يؤمن إيمان يركع يرفع. يمكن هذا يمكن ما في مسايفة، لكن لما تصير المسايفة وجه لوجه ما تبي تعطيه فرصة أن يغدر فيك أو يقتلك أو كذا أو هذا، قد لا يكون الأمر متهيئا لأداء الصلاة والله المستعان. نعم. نعم، هنا المؤلف توسع في ذكر يعني صلاة الخوف التي يصليها الإنسان، قال في حالة الهرب من عدو، إذا كان الإنسان يلاحقه عدو يريد قتله أو إيذائه أو إيذاء أهله أو أخذ ماله أو كذا، ولا يستطيع أن يتوقف ليصلي ويخشى فوات الوقت. هو إذا كان لا يخشى فوات الوقت يعني لا يخرج الوقت، يعني لو فرضنا بعد العصر مثلا ما صلى العصر ولحق به عدو وهرب منه سواء بسيارته أو على الأقدام أو كذا، وما يستطيع يقف ليصلي يخشى أن يداهمه العدو، قال يصلي صلاة الخوف، يعني يصلي وهو يمشي، يصلي وهو يمشي ولو إلى غير القبلة. هذه ظروف قهرية، ظروف قهرية قد تحدث لبعض الناس، يقول يصلي ما في بأس أن يصلي صلاة الخوف، أي وهو يمشي ويومئ حتى لا يصيب منه العدو. قال أو سيل، جاءه السيل أيضا، وإذا وقف يصلي أيضا يمكن يأخذه السيل، أو سبع كذلك حيوان مفترس يأكله أو يؤذيه أو كذا، كذلك يصلي صلاة الخوف وهو خائف منه، أو نار تمشي، أو غريم يعني سيسجنه ظلما أو كذا فيصلي صلاة الخوف. قال أو خوف فوت وقت عرفة، هذا شوي فيه كلام، بعض أهل العلم يقول لا ليس له ذلك، إن هذا يدرك من السنة القادمة يحج مثلا وهو أذى مقصر في إدراك وقت عرفة. طبعا أنت تتكلم عن وقت عرفة، صعب جدا أن الإنسان يخاف فوات وقت عرفة ويصلي صلاة الخوف، لأن فوات عرفة متى؟ فجر يوم العاشر، يعني عرفة يستمر وقته من الفجر إلى الفجر على قول أحمد، ومن الظهر إلى الفجر على قول الجمهور، يعني باتفاق لا ينتهي قبل الفجر، قبل الفجر يوم العيد. فيعني هذا اللي خايف يفوت وقت عرفة شو يصلي قبل الفجر؟ العشاء، يعني مؤذن العشاء من متى؟ ها؟ سبع، سبع ونص، ثمان، وخمس الفجر، يأكل هذا ما قدر يصلي، واضح ولا لا؟ حيث إنه يقول لو وقفت أصلي فوتني عرفة، يعني تستبعد هذه الصورة، تستبعد جدا، إلا إذا حال واحد أن ناسي الصلاة مثلا ما صلاها، أو تذكر قبل ما يصل عرفة بخمس دقائق أن مصلي على غير وضوء وأن الآن لازم يصلي العشاء يعيدها مثلا، فيقول إذا وقفت أصلي العشاء خلاص أوصل عرفة بعد الفجر يكون فاتني وقت عرفة. هذه حالات شاذة ونادرة ولا تكاد تقع. طيب، قال أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك أو عن نفس غيره، كل هذه الحالات. المهم إذا كان الخوف أو إذا كان الوقوف لأداء الصلاة مع استقبال القبلة وكذا قد يضره ضررا أو غيره أو أهله أو ماله ضرر واقع حقيقي كذا، يصلي صلاة الخوف وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله وإن خاف علوما إن تخلف عن ركبته فصلى صلاة الخائف ثم بال أن الطريق لم يعد. نعم، كذلك الإنسان مثلا مع رفقة سبقوه وهو يحاول أن يدركهم ثم خاف من عدو سبع أو واحد بيذبحه أو كذا، طيب وهرب منه وظن أنه قد يخرج الوقت وهو لم يصل إلى رفقته بحيث يمنعونه من العدو، فصلى صلاة الخوف وهو يركض أو كذا، ثم بعد ذلك سلم من العدو ووصل إلى رفقته قبل خروج الوقت، هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟ يقول لا يلزمه، لأنه لما صلى كان يجوز له ذلك، كان معذورا. نعم. قال رحمه الله من خاف على صلاته إن كفل وكذا. نعم، يعني إنسان صلى آمنا وفي أثناء الصلاة قالوا له العدو وصل، يحولها صلاة خوف، والعكس صحيح، إذا كان يصلي صلاة الخوف قال له ذهب العدو مات العدو الأسد اللي جاينا أو الكلب العقور أو كذا انصرف، يحولها صارت عادية وهكذا. يعني ممكن يحول من خوف إلى أمن ومن أمن إلى خوف حسب الظروف التي هو فيها. نعم سام ويبني على يكمل. اي نعم. نعم يعني الكر والفر أثناء الصلاة، يعني الواحد مثلا في أثناء الصلاة هدأت الأمور شوي كبر هو يصلي هجم عدو عليه فراح له رجع كذا وهو في الصلاة، يقول يجوز له ذلك، يجوز له ذلك وإن طال هذا شوي يعني أخذ وقتا، لأن المقصود لا تطوف الصلاة ولا تمكن العدو، كما أنه يطالب بإتمام الصلاة وعدم تفويتها كذلك لا يمكن العدو منه بحجة أنه يصلي. فلا مانع من الكر والفر حتى أثناء الصلاة كما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ذكرناه قبل قليل أحيانا تصير مسايفة أو القتال وتخشى خروج الوقت فما في داعي لقطع الصلاة، أكملها على طريقة الخوف. كذلك قال لا بأس بحمل نجس في أثناء الصلاة، يقصد بهذا السيف إذا كان فيه الدم، على القول بنجاسة الدم، وهذا قول جماهير أهل العلم أن الدم نجس، فيقول قتل شخصا وكذا والسيف عنده، كما قال الله تبارك وتعالى قال وخذوا حذركم وأسلحتكم، فالإنسان معاه سلاحه ما يصير يحط سلاحه ويصلي، طيب شلون أصلي وأنا ماسك نجاسة؟ قال هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه، صل لو ماسك النجاسة لأن أنت في ظروف غير طبيعية وهي ظروف القتال، فيجوز مسك السلاح ولو كان قد أصابته شيء من النجاسة أو حتى على ثيابه تكون نجاسات الدماء تصيب ثيابه أو كان دمه أو دم غيره تكون أصابت ثيابه يصلي ولو مع وجود هذه النجاسات. نعم. طيب الآن نتكلم عن صلاة الجمعة، بعد أن تم الكلام عن صلاة الخوف نتكلم عن صلاة الجمعة، وقال تجب على كل ذكر، إذا لا تجب على الأنثى، عندما يقول تجب على كل ذكر إذا لا تجب على الأنثى وإنما تجب على الذكور صلاة الجمعة، قال مسلم إذا لا تجب على الكافر وإنما تجب على المسلم، مكلف إذا غير المكلف كالمجنون والصغير لا تجب عليه وإنما تجب على العاقل البالغ، عندما يقول مكلف يقصدون عاقل بالغ، فالعاقل البالغ هو الذي تجب عليه الصلاة. قال حر، قال لأن العبد مشغول بحاجة سيده فلا تجب عليه صلاة الجمعة، وهناك قول آخر لأحمد أنها تجب على العبد صلاة الجمعة، مسألة خلافية بالنسبة للعبد، هناك من يرى أنها تجب على العبد وهناك من يرى أنها الجمهور لا تجب على العبد، مذهب أحمد المشهور لا تجب على العبد، هناك قول في مذهب أحمد أنها تجب على العبد، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما قلنا أكثر من مرة ونعيدها حتى تثبت، أن زيادة التشريف فيه زيادة التكليف، زيادة التشريف فيه زيادة التكليف، لما شرفك الله تبارك وجعلك حرا فأوجب عليك صلاة الجمعة، ولما قلت التشريف في حق العبد وصار عبدا مملوكا يباع ويشترى خف عنه التكليف فلم تجب عليه صلاة الجمعة، إذن تجب على الذكر الحر المسلم المكلف. نعم. قال لا عذر له، لأن المعذور كمن نام عن الصلاة أو كان محبوسا أو كان مريضا أو كان مسافرا عكس يأتي إن شاء الله تعالى لا تجب عليهم الجمعة، وإنما تجب كما قال على الذكر الحر المكلف المسلم. نعم. نعم بالنسبة للعبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة، عبد مملوك وامرأة ومريض ومسافر. طيب وهذا الحديث اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، بعضهم يقول موقوف بعضهم يقول مرفوع، على كل حال بنى أهل العلم على هذا الحديث أن صلاة الجمعة لا تجب على العبد. طيب قال وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، المسافر الذي لا يباح له القصر تجب عليه الجمعة، طالما أنه لا يباح له القصر إذا لا يترخص برخص السفر، ومنها أن الجمعة تجب عليه، مفهومه أنه إذا كان يباح له القصر لا تجب عليه الجمعة، إذا المسافر لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة وإنما تجب على المقيم، الجمعة تجب على المقيم ولا تجب على المسافر، فإن صلىها المسافر مقبولة منه وتصح، وإذا ما صلىها يصليها قصرا ركعتين الظهر كظهر يعتبرها ويصليها قصرا ركعتين. المهم أن المسافر، وقال الذي يباح له، لأن تذكرون أن على مذهب أحمد أن المسافر الذي يباح له القصر هو إيش؟ سفر المباح، أما السفر المعصي فإنه لا يجوز له أن يقصر وبالتالي تجب عليه الجمعة. نعم. قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. نعم، الفرسخ 3 ميال يعني 5 كيل تقريبا، الفرسخ 5 كيل تقريبا. فيقول المقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة، يعني بين مكانه وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، يعني وقت أداء صلاة الجمعة يعني بينه وبين الجمعة فرسخ، تجب عليه. إذا أكثر من فرسخ يعني أكثر من 5 كيلو لا تجب عليه. والظاهر والعلم عند الله العبرة في هذا هو أنه يعتبر من أهل البلد أو لا، لأن أهل البادية لا تجب عليهم الجمعة، وأهل البادية المقصود بهم هم الرحل الذين ليس لهم بيوت يقطنونها وإنما رحل خلف الماء، بالصيف لهم مكان بيشتلهم مكان ينتقلون من مكان إلى مكان، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، يصلونها ظهرا طول عمرهم، وإنما تجب الجمعة على أهل البلد، على أهل البلد. فإذا كان أناس ساكنين برا البلد يعني 5 كيلو أو 6 كيلو أو كذا، العبرة بأنهم يعدون من أهل البلد ليسوا رحلا، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة على الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم، بعدم مع عدم اعتبار المسافة. نعم، اللي هو المسافر، كل من أبيح له القصر لم تجب عليه الجمعة لأنه مسافر. نعم. نعم، العبد كما قلنا لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولا المبعض ولا المرأة. المبعض يعني الناس ينقسمون قسمين، إما حر وإما عبد، العبد اللي هو المملوك، العبد المملوك وإما حر. هناك بين العبد والحر يعني أنواع، منها المبعض ومنها المكاتب ومنها المدبر ومنها أم الولد، هؤلاء بين الحر والعبد، بين الحر والعبد. المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يكون حرا، يعني جاء العبد إلى سيده، يعني مثال واضح أكثر إن شاء الله تعالى. تعرفون بريرة؟ بريرة أما عند عائشة، بريرة أما مملوكة لناس، فجاءت لسيدها أو أهلها الذين يملكونها، قالت أريد أن أكون حرة، أريد أن أكون حرة، فقالوا لها ادفعي لنا المبلغ الفلاني حتى تكوني حرة، اذهبي اشتغلي دبري نفسك تسلفي جيبي لنا خلنا نقول 1000 دينار وتصيرين حرة. فأتت عائشة، بريرة ذهبت إلى عائشة أم المؤمنين فقالت لها ساعديني حتى أكون حرة، يعني أعطيني مطلوبة 1000، أعطيني 100 200 ساعديني. فقالت لها عائشة ما رأيك أن أشتريك وأعتقك بدون مال، أشتريك وأعتقك في سبيل الله، إيش رأيك؟ قالت يا ريت، ما عندي مشكلة. قالت استأذنيهم، قولي أم عائشة أم المؤمنين تريد كم تبون أنتم؟ 1000، تعطيكم 1000 وتشتريني وتعتقني. فذهبت إليهم. طبعا الاتفاق الذي تم بينهم وبينها هذه يسمى مكاتبة، مجرد الاتفاق أن قالت لهم أصير حرة، قالوا ادفعي 1000، هذه مكاتبة صارت، هذا اسمه مكاتب. طيب، فذهبت إليهم فقالت لهم ذلك، فقالوا لها نعم بشرط أن الولاء لنا، بشرط أن الولاء لنا، احنا دخلنا مواضيع ثانية ما في بس، قالوا بشرط أن يكون الولاء لنا. الولاء ما هو الولاء؟ الولاء مثل زيد بن حارثة، زيد بن حارثة اعتقه النبي ولكن يقال له مولى النبي، ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قدر أن هذا العبد أو هذه الأمة مات وما عنده عصبة في الميراث، يرثه الذي اعتقه، يرثه الذي اعتقه. يعني هذه بريرة لو فرضنا ماتت، خلنا نقول متزوجة مثلا وماتت بعد ذلك وما عندها عيال ولا عندها أم ولا أب، بس زوج، الزوج كم يأخذ نصيبة؟ النص. والنص الثاني من يأخذه؟ اللي اعتقها، اللي اعتقها يأخذون نص الميراث. هذا يسمون الميراث بالولاء، الميراث بالولاء. فهم اشترطوا، قالوا بشرط أن يكون الولاء لنا. فعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أريد أن أشتري بريرة، فاشترطوا أن الولاء لهم، وأنا ما أبي أشتريها والولاء لهم، ولا لي، أنا اللي شاريتها وأنا الذي اعتقتها، ليس هم، يعني ما لهم فضل عليها حتى يأكل الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، ما في مشكلة. فقالت عائشة قولي لهم موافقين، فدفعت لهم المبلغ، وصارت انتقل ملكها لعائشة رضي الله عنها، اعتقتها عائشة، قالت لي أنت حرة لوجه الله. ثم صعد النبي المنبر، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، ليس أن له فضل على الذي اعتق، فيكون ولاء لهم، ما لهم فضل، خذوا فلوس، عائشة اعتقت بدون مقابل، لذلك يكون ولاء لها، هؤلاء دفعت لهم فلوس ما لهم فضل عليها، لذلك لا يكون لهم الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فاعتقتها عائشة وصار ولاء لها. إذن هذا إيش؟ يعني فعل بريرة المكاتبة، إحنا نبي هذه المكاتبة، لكن تدروش صار بعدين؟ عقب ما صارت حرة بريرة راحت حق زوجها قالت يلا ما لي حاجة فيك، أنا الحين حرة وانت عبد، فارجني. فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اعتقتها عائشة فرغبت عني لا تريدني. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى مغيث، زوجها مغيث، قال ارجعي إلى مغيث يعني لا تنفصلين عنه. فقال أتأمرني؟ هذا أمر اعتبر أمر منك يا رسول الله؟ قالت أتأمر؟ قال لا، إنما أنا شهر. قالت لا حاجة لي به، أبي حر ما بالعبد. فانفسخ نكاحهما بعد أن صارت حرة. على كل حال، إذا عندنا المكاتب وعندنا الحر وعندنا العبد، المبعض إيش؟ المبعض لو كان اثنين يملكون العبد مثلا، اثنين أنا والحويس مثلا، دفعنا مبلغ من المال اشترينا عبد بألف دينار، اشترينا عبدا بألف دينار، هو دفع 500 وأنا دفعت 500. لو فرضنا الحويس جاء قال أنا بعتقه، قلت أنا أبد سلامك ما يعتق، عطني 500 تبي تعتقه تخسرني، قال يا ولد الحلال نكسب فيه أجر وكذا، قلت الحمد لله أنا عندي طرق ثانية أكسب فيها الأجر، فهذه ما بأجر، أبي العبد عندي. قالت ما فيك فايدة، قلت لا ما فيني فايدة، قال أنا من جهتي حر، نصيبي حر. فالعبد هذا صار شنو؟ النص اللي يملك الحويس إيه؟ حر، والنص اللي يملك أنا عبد. فإذا كان الحويس عنده مال غصب عليه يدفع لي عشان يصير هو اللي يعتقه، إذا ما عنده مال يصير هذا العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد، هذا هو المبعض. المدبر هو الذي يقول له سيده بس سموت أنت حر، أنت حر دبر حياتي، هاي يسمى إيش؟ مدبر. هنا المؤلف يقول لا تجب الجمعة على عبد ومبعض، يعني حتى يصير حرا كله. والمكاتب من باب أولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. إذن الحر، عفوا العبد والمبعض والمدبر والمكاتب، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وإنما تجب على الحر 100%، خلنا نقول هذا هو الذي تجب عليه الجمعة. قال وامرأة كذلك، المرأة كما قلنا لا تجب عليها الجمعة. نعم. ولا عندك ولم؟ اي ما في ولم. ولم يحسب هو ولا لم ليس من اهل البلد من الاربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. أي نعم. طيب لو العبد حضر صلاة الجمعة تصح، لو المرأة حضرت صلاة الجمعة تصح، لو المسافر حضر صلاة الجمعة تصح، فهؤلاء تصح منهم الجمعة. لو جاءت المرأة وصلت الجمعة، أو العبد أو المبعض أو المكاتب أو المدبر أو المسافر أو المريض، أخل المريض، هؤلاء جاءوا صلوا الجمعة تصح منهم صلاة الجمعة، صلوا الجمعة ما في مشكلة. لكن كما سيأتينا أن من شروط صحة الجمعة أن يكون العدد 40، أن يكون العدد 40. طيب لابد شرط صحة الجمعة أقل شيء 40 فما فوق، ما يصير أقل من 40 صلوا الجمعة. يعني لو فرضنا في المسجد ما في إلا 30 واحد تصلوها ظهر، ما صلون شيء، أتينا إن شاء الله تعالى. المهم يقول إن العبد والمكاتب والمبعض والمدبر والمرأة والمسافر ما تعدونهم إلا 40. فلو قمنا صلاة الجمعة عندنا 30 رجل و20 امرأة، قال لا ما تصلى جمعة. طيب 50 ذولي، لا لا 20 مو من أهل الجمعة، 20 هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لازم 40 من أهل. إذن هؤلاء العبد والمرأة والمبعض والمسافر وإن كانت تصح منهم الجمعة لكن لا يعدون من 40، لا يعدون. وكذلك لا تصح إمامتهم في الجمعة، يعني ما يصير مسافر يخطب الجمعة. شفت الحين الشيوخ اللي يزورونا بالكويت مثلا، يجي شيخ من السعودية ولا من مصر ولا من الجزائر ولا من قطر ولا من غيرها من البلاد، يزور البلاد هنا ما يصير خطب الجمعة على مذهب أحمد. لماذا؟ ليس من أهل الجمعة، إلا إذا كان بيقعد 4 أيام فما فوق على مذهب أحمد ما في مشكلة، لكن لو جاء زيارة يومين مثلا ما يصلي الجمعة على مذهب أحمد، ما يجوز، لأنه مسافر. كيف مسافر يصلي الجمعة؟ هو لا تجب عليه أصلا ولا يعد من أهلها، فلا يؤمهم في الجمعة لا خطبة ولا إمامة. طيب على مذهب أحمد أن المسافر لا يصلي، والعبد كذلك لأنه لا تجب عليه الجمعة. فالعبد تصح إمامته في الصلاة العادية غير الجمعة؟ تصح إمامته، لكن لا تصح إمامته يوم الجمعة صلاة الجمعة لأنها لا تجب عليه. لكن الصلاة العادية تجب عليه؟ تجب عليه الصلاة، صلاة واجب عليه، لكن الجمعة لا تجب عليه، فلا يصح أن يكون إماما ولا خطيبا. وكذلك المسافر لا يصح أن يكون إماما ولا خطيبا. أما على قول غير أحمد فإنها تصح منهم وتجوز إمامتهم، مذهب الشافعي تجوز إمامتهم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن تجوز إمامة العبد في الجمعة وتجوز إمامة المسافر في الجمعة. نعم. قال رحمه الله: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب في الزوال وبعده أفضل. نعم. شروط صحة الجمعة لابد أن تصلى في وقتها، أن تصلى في وقتها. يصير الحين صلي الجمعة؟ ما يصير، ما دخل وقتها، لابد أن يدخل وقتها. طيب ممتاز، ما هو وقتها؟ قالوا وقتها من كوقت صلاة العيد إلى انتهاء صلاة العصر، من بداية وقت صلاة العيد إلى انتهاء صلاة العصر، يعني من إلى من ارتفاع الشمس قيد رمح لوقت صلاة العيد إلى دخول وقت العصر، هذا كله وقت للجمعة. متى ما تبي تصلي، يعني يصير تصلي الجمعة الساعة 9 الضحى، يصير 8 الضحى ما فيها شيء، هذا وقت صلاة العيد. الجمعة يعاملونها معاملة العيد من حيث الجواز، أن يجوز تصليها يعني في الضحى، وهذا مما انفرد به مذهب أحمد من مفردات المذهب، أن وقت الجمعة يبدأ وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح من الشروق، وارتفاع يعني بعد الشروق بربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا يجوز صلي الجمعة، ويستمر وقتها إلى خروج وقت صلاة الظهر اللي هو وقت صلاة العصر، وبعد الزوال أفضل، لأن تجب بعد الزوال، تجب خلاص دخل وقت الوجوب. إذا قبل الزوال هذا جائز، جائز، لكن إذا زالت الشمس خلاص وجبت الجمعة، تبي تصلي الحين تصلي بعدين مو مشكلة، لكن الآن دخل وقت الوجوب. هناك إذا وقت الجواز، وقت الجواز مباح أنك تصلي الجمعة، لكن وقت الوجوب يبدأ بزوال الشمس، يعني وجبت في حقك الجمعة. إلى متى؟ قال إلى أذان العصر. هذا كله وقت للجمعة، هذا كله وقت للجمعة. والجمهور أن وقت الجمعة يبدأ بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال، ما يصير تصلي الجمعة قبل أذان الظهر اللي هو وقت الزوال، اللي هو وقت أذان الظهر اللي 12:30 تقريبا. الجمهور لا يجوز أن تؤدى الجمعة قبل زوال الشمس اللي هو أذان الظهر الحين حاليا. الحنابلة يمكن أن تصلي الجمعة في وقت الضحى، ما في أي مشكلة عندهم. وهناك قول ثالث اختاره ابن قدامة، وهو قول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أنه يجوز أن تصلي الجمعة في الساعة السادسة. الساعة السادسة مو السادسة صباحا، لا، السادسة من النهار، يعني تخطب قبل الزوال لكن تصلي بعد الزوال. ممكن أن تخطب الجمعة إيش بعد الزوال، لكن ما تصلي إلا بعد، كما يفعل بالكويت عندنا هنا في بعض المساجد. في بعض المساجد في الكويت يخطب الجمعة قبل الزوال، لكن الصلاة أداء الصلاة يكون بعد الزوال. وهذا قول ابن قدامة ومثل الإمام مالك، أن تجوز الخطبة قبل الزوال لكن لا تجوز الصلاة إلا بعد الزوال. هذا قول يعني وسط بين القولين. والجمهور لا تجوز الخطبة ولا الصلاة إلا بعد الزوال، مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يجوز أن يخطب الجمعة إلا، وهذا أحوط، هذا أحوط. إنسان لا يصلي الجمعة إلا بعد خروج من الخلاف، لأن حتى مالك حتى أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الأفضل عندهم بعد الزوال، نصلي بعد الزوال خروج من الخلاف. لكن عندهم لو صليتها في الضحى على مذهب أحمد تصح، ولو صليت في الساعة السادسة اللي هي قبل الزوال بشوي خطبت وبعد الزوال صليت تصح على مذهب مالك واختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى جميعا. الذين قالوا إنه يجوز قبل الزوال يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر وغيره كنا نصلي الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى بيوتنا وليس للحيطان ظل. معناها إيش؟ صلوا الضحى، صلوا بس. وفي رواية ما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة. قالوا والقيلولة كانت قبل الزوال، وهذا على الخلاف في القيلولة متى تكون القيلولة. والمشهور عند أهل اللغة أن القيلولة قبل الزوال وبعد الزوال تسمى قيلولة، اللي هي نومة الظهر تكون قبل زوال الشمس يعني قبل الظهر، يعني هنا نقول الضحى العود زين، وبعد الزوال كلها تسمى قيلولة عند أهل اللغة. فهنا احتمل الحديث كما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة، قال إذا كانت القيلولة قبل الزوال معناته صلوا الجمعة قبل ذلك. على كل المسألة كما قلت فيها خلاف، المهم نعرف أن مذهب أحمد أن صلاة الجمعة تبدأ مع صلاة العيد اللي قبل الزوال، لا تستنكر إذا ذهبت إلى ناس مثلا يصلون الجمعة صلوها الضحى مثلا، ما في معنى. لكن تنتبه إلى قضية، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة إذا أديت في الضحى جمع التقديم، ما يجوز صلي معها العصر جمع التقديم وانت مصليها الضحى أصلا. فمذهب أحمد يجوز أنك تقدم لها لكن لا يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر، لا يجوز تجمع الجمعة مع العصر، لا يصير الإنسان يلفق يأخذ من هذا يأخذ من هذا ويركب سوي لمذهب، ما يجوز. فالذين قالوا الجمعة يجوز أن تصلى ضحى قالوا لا يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر، والذين قالوا الجمعة تصلى بعد الزوال قالوا لا بد أن تجمع معها العصر. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الشرط الأول دخول الوقت، لا تصح الجمعة قبل دخول الوقت، والوقت عند الحنابلة قلنا من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصر. نعم. قال الثاني أن تكون بقرية ولو القصر يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يفعلون صيفا صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قرب البنيان من الصحراء. نعم. الشرط الثالث أن تكون بقرية، ذاك البادية لا تجب عليهم الجمعة وإنما تجب على أهل الحاضرة، هم الذين تجب عليهم الجمعة. والذين يسكنون ولو في الخيام داخل الحاضرة تجب عليهم الجمعة، وإنما لم يقل قصب، لا، هذه عادة بيوت الحضر، بيوت الحاضرة تكون من قصب، من حجر، من كذا، هذه بيوت الحاضرة. بيوت البادية تكون من خيام ويكون رحل، ينتقلون من مكان إلى مكان. فإذا سكن أهل البادية في الحاضرة ولو سكنوا في الخيام يعتبرون من أهل الحاضرة، يعتبرون من أهل. العبرة بمستوطنون أو غير مستوطنين، هل هم عايشين في البلد ولا رحل؟ فإذا كانوا بادية الرحل فهؤلاء لا جمعة عليهم، وأما إذا كانوا مستوطنين في البلد ولو كانوا يسكنون في الخيام فتجب عليهم الجمعة. نعم. نعم. الشرط الثالث أن يكون عدد المصلين غير الإمام، أن يكونوا 40، أن يكونوا 40 غير الإمام اللي هو الخطيب. لماذا؟ قال لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك خرج مع أبيه لصلاة الجمعة وكان قد عمي، فكان يقود أباه لصلاة الجمعة، فإذا سمع الأذان قال رحم الله أسعد بن زرارة كل جمعة، كل جمعة من يسمع أذان الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة. فقال له ابنه، قال يا بنت كل جمعة ترحم عليه، سمعنا يعني أسعد بن زرارة؟ قال هو خطب فينا أول جمعة، صلى فينا أول جمعة في المدينة لما دخلوا الإسلام، قال أول جمعة أقيمت في المدينة كان خطيبنا وإمامنا أسعد بن زرارة، فأنا كل ما ذكرته فأترحم عليه. قلت له فكم كان عددكم؟ قال كنا 40. كم كان عددكم؟ كنا 40 رجلا. من هذا اشترط الحنابلة والشافعية أن يكون العدد 40، لأن قالوا أول جمعة وقيمة كان العدد 40، إذا لا يجوز إقامة الجمعة بأقل من 40، مع أن الحديث ليس فيه أنه لازم 40، لكن فيه أن الواقع كان كذلك. يعني ما الذي يمنع لو كانوا 35 هم يصلون جمعة؟ ما قال يعني هو ما قال كنا 40 وما كانت تجوز الجمعة بدون 40، ليس في ذلك، لكن هكذا وقع، وافق أنهم كانوا 40. هذا عدا أن الحديث فيه كلام، يعني هناك من حسنه هناك من ضعفه لوجود محمد بن إسحاق، فهو حسن الحديث لكنه لم يصرح بالتحديد، قال عن عبد الرحمن، ففيه علة الحديث، يعني إذا في علة في عدم ثبوته. وأيضا الشيء الثاني اللي هو الحديث ليس نصا أنه لابد أن يكون العدد 40، هذا بالنسبة لهذا الحديث. فاشتراط 40 حقيقة فيه نظر، اشتراط 40 فيه نظر، واختلف أهل العلم في هذه المسألة خلافا كثيرا، من قال تصح الجمعة من 2، كما أن الجماعة تصح من 2، الجمعة تصح من 1 يخطب وواحد يسمع، بعضهم يقول 3 أساس يكون 1 يخطب واثنين جماعة اللي يسمعونه، وبعضهم قال 3 غير الخطيب، بعضهم قال 12، لأن قول الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قالوا كم كان الذين بقوا معنا؟ قالوا 12، قال انتصح ب12، ما أبطل النبي جمعتهم، وكان عددهم 12 رجلا، فقالوا إذن 12 تصح، لكن أيضا ليس فيه أن أقل من 12 ما تصح. ولذا والعلم عند الله أن أقرب الأقوال أن تصح من 3 إمام وجماعة، واحد يخاطب والثنين يسمعون، تصح منه إذا كان طبعا في قرية وفي مسجد في البلد يصلون 3. المهم لا يشترط أن يكون العدد 40، الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط، ويكفي أن 3 يقيمون جمعة، 3 يقيمون أحدهم يخطبها. لكن الآن اللي يطلعون البر كاشتين في البر ما يصير يصلون جمعة هؤلاء، لأن الجمعة لا تقام إلا في المسجد، الأصل في الجمعة لا تقام إلا في المسجد، ما يصير في البر ناس طالعين البر يصلون جمعة في البر واحد يخطب فيهم، يا يصلون ظهر يا يحذرون يصلون جمعة. أما في البر تقام الجمعة لا يجوز أن تقام الجمعة في البر، ويجب عليهم أن يهجروا إلى البلد إذا كانوا قريبين، يرجعون إلى البلد إذا ما يكون في سفر، يرتبون أمورهم على أنهم يصلون الجمعة في البلد ثم يقادرون إلى برهم أو خيامهم أو كذا. لكن الشاهد أن الجمعة لا تقام إلا في البلد وفي المسجد. قد يستثنى من هذا هناك اللي هم نقول بعض المعسكرات مثلا او اذكر انا سالت الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ بن جبرين عن مجموعه يداوم شركه النفط مثلا لان هؤلاء 24 ساعه لابد في موظفين وعددهم قليل جدا وما عندهم مسجد ولازم يكونوا موجودين في المكان فهل يقيمون جمعه في مكان هو ليس بمسجد وانما صاله عندهم يصلون يقيمون قال يقيمون جمعه هؤلاء ظروف خاصه لا يستطيع ان يتركوا المكان غير اللي طالعين للبر هل يستطيع ان يتركوا المكان يروحون يصلون ويرجعون او حتى اللي يروحون الحداق مثلا بعض الناس يروحون الحداق الصبح يرجعون المغرب يقول شلون صلاه الجمعه حقت حدق الحين لا ما تطلع الحين الحداق غير يوم الجمعه تطلع في غير يوم الجمعه يوم الجمعه ما تروح الحداق او ترجع تصلي الجمعه بعدين ترجع الحداق فالقصد ان من كان يعني مجبرا أن يكون في هذا يصلون جمعة أما غير ذلك فلا كذلك الآن بعض الأسواق لفنيوز أو غيره يصلون فيه جمعة لا يجوز الجمعة لا تقام إلا في المساجد لا تقام إلا في المساجد لا يجوز تقام الجمعة عشان السوق الناس رايح السوق يصلون جمعة هناك لا صلي في المسجد الجمعة والسوق لاحق عليه فالقصد أنه لابد أن يكون تقام الجمعة في البلد نعم نعم الشرط الرابع أن يتقدم الجمعة خطبتان أن يخطب الإمام خطبتين قبل أداء صلاة الجمعة أن يخطب خطبتين قبل أداء صلاة الجمعة وهاتان خطبتان لهما شروط إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وبارك علينا محمد